إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Thank you. حافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء الله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وجاء

وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن من دبر من